السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أكرم هادي وأفصح من نطق في البوادي وأجل من تكلم في النادي وأحدى من حدا به حادي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لأهل الفضل على فضلهم، وعلى رأسهم مدير معهد محايل وأساتذته وطلابه والحضور الكرام. نعم، عنوان هذه المحاضرة أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقد تعرض المقرئ لهذه الآية بصوته الجميل وبهذه النغمة القدسية الحية من الله الواحد الأحد من كلامه: أيها المسلمون، يا مالك الأملاك، يا مالك الأملاك أنت المقصد، يا من له كل البرايا تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد، الصالحون بنور وجهك آمنوا، عافوا بحبك نومهم تتهجدوا. لا إله إلا الله. من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يجيب حاجة المحتاج؟ من الذي يغفر ذنب المستغفر؟ من الذي يعفو عن الزلل؟ إنه الله، لا إله إلا هو. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. التجت الكائنات إلى الله، والتفتت الأبصار إلى الله، واتجهت القلوب إلى الله، كل المعمورة إلا الكافر تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لهذه المحاضرة خمسة عناصر: أولها فضل الدعاء وما ورد فيه، الثاني آداب الدعاء، الثالث دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الرابع دعاء الأولياء، الخامس فوائد الدعاء. وقبل أن أبدأ، اعلموا يا مسلمون أن الدعاء حبل بين العبد وبين الله، ولا يصدق العبد في الدعاء إلا إذا صدق مع الله، ولا تأتي حاجة الدعاء عند كثير من الناس إلا في الأزمات، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يوم تشتد الأزمات فلا تجد إلا الله، ويوم تجتمع عليك المشاكل والأحداث والمصائب فلا تجد إلا الله، ويوم تضيق بك الكوارث فلا تجد نعيم معينا ولا ناصرا ولا هاديا إلا الله. يا حافظ الآمال أنت حفظتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فنصرتني، فانقاد لي متخشعا لما رآك منعتني. خرج سليمان عليه السلام، والحديث صحيح، يستسقي بالناس، فمر في الطريق بنملة، الله أكبر، النملة تعرف ربها، وإذا هي قد انقلبت على ظهرها رفعت يديها إلى الحي القيوم. من أخبر النملة أن الله خلقها؟ من أخبر النملة أن الذي يحيي ويميت ويضر وينفع ويشافي ويعافي هو الله؟ أتدرون ماذا تقول النملة؟ تقول: يا حي يا قيوم أغثنا برحمتك. النملة تقول ذلك: أغثنا برحمتك يا حي يا قيوم. فبكى سليمان وقال لقومه عودوا فقد سقيتم بدعاء غيركم. النحلة تعلم أن لا إله إلا الله تشتكي ضرها، العجماوات، السمكة في البحر، الدودة في الطين، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. والبقر تشهد أن لا إله إلا الله. ورد عن عيسى عليه السلام عن روح الله عيسى بن مريم أنه مر ببقرة وهي في الولادة وقد اعترض ابنها في بطنها، فأخذت البقرة تنظر إلى السماء تطلب العون من الله، فأنطقها الله الذي أنطق كل شيء وجعلها الله داعية متكلمة تقول يا حي يا قيوم يسر علي. ثم قالت يا عيسى يا روح الله أسألك أن تدعو الله أن يسهل علي، فبكى عيسى ودعا الله فسهل الله عليها. كل الكائنات تلتجي إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا شيخ جليل لا يزال في أبها حي يرزق يقرأ كتاب الله، يقول سافرت في سفينة في البحر الأحمر قريبا من باب المندب الذي يشرف على عدن، فلما حانت صلاة المغرب وأنا وسط البحر بالسفينة قمت أؤذن. أنا سمعت القصة من لسانه وهو يتحدث بها. قال قمت أؤذن فكان هناك ثعبان في البحر، كلما قلت الله أكبر رفع نصفه من البحر واستقام، فإذا انتهيت عاد إلى الماء، فإذا قلت الله أكبر عاد من جديد واستقام، فإذا سكت عاد، فما قلت كلمة ولا جملة من الأذان إلا رفع جسمه ثم نزل بعد أن أسكت. من علمه الله لا إله إلا هو. قل للطبيب يا طبيب يا من عنده بلاسم وعلاجات، يا حامل الأدوية قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، من الطبيب الذي أرداك وقتلك وأماتك. أبو بكر في مرض الموت قالوا ماذا تشتكي؟ قال أشتكي ذنوبي. قالوا ماذا تريد؟ قال أريد المغفرة. قالوا ألا ندعو لك طبيبا؟ قال الطبيب قد رآني. قالوا فماذا قال؟ قال يقول إني فعال لما أريد، كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي قد أصابني من طبيبي. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك. قل للمريض إبراهيم مرض عليه السلام فقال وإذا مرضت فهو يشفين، فانظر إلى الأدب، نسب المرض إلى نفسه ونسب الشفاء إلى الله، وإلا فالممرض والمشافي والمعافي والنافع والضار هو الله. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما فضل الدعاء فحدث ولا حرج. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما عند الحاكم بسند صحيح الدعاء هو العبادة. يوم ترى العبد كثير الدعاء اعلم أنه عابد، يوم تراه متصلا بالله اعلم أنه قوي الإرادة. اليوم نظرت إلى فيلم مع بعض الإخوة للمجاهدين الأفغان في منطقة ترخم، وقد رفعوا أياديهم قبل القصف المسلح وهم يحملون الكلاشنكوف، فبكينا جميعا. من أين يأتي المدد؟ أخذ المدد من الله، لا من هيئة الأمم ولا من مجلس الأمن ولا من موسكو ولا من واشنطن، ولكن إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. النصر من السماء. كان الصحابة إذا حضروا طلبوا من الله أن ينصرهم فينصرهم سبحانه. قبل المعركة لهم دعاء، وقبل المعركة لهم اتصال. وقف حبيبنا ورسولنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم في معركة بدر يدعو في الفجر إلى الفجر حتى سقطت برداه من على كتفيه أو برده من على كتفيه. يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا قالوا لك أين الله، هل هو قريب أو بعيد؟ إذا سألك العباد عن قدرة ربك، عن سماع ربك، عن علم ربك، إذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولم يقل لهم فقل إني قريب، قال أهل المفسرين ترك الفصل لشدة الوصل، ولم يقل فقل إليهم إني قريب لأن هذا فصل، وإنما قال فإني قريب، ترك الفصل لشدة الوصل والاتصال الكلام. فإني قريب أجيب دعوة الداعي لكن متى؟ إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وسبب نزول هذه الآية أن الصحابة أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم حديث عهد بجاهلية. الجاهلية كانت تجعل الإنسان يعبد الوثن واللبن والتمر والحجر والمدر، فجعلهم عليه الصلاة والسلام يعبدون الله. أمة ربانية، أمة تتصل بالله، أمة بينها وبين الله جسور، وسوف أخبركم بقصص ونماذج للصحابة. أمة ليس بينها وبين الله واسطة إلا في التبليغ عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يا رسول الله أخبرنا، أفتنا، هل ربنا قريب يسمع فنتكلم بصوت خافض، أم هو بعيد فنرفع أصواتنا؟ ولذلك يقول ابن مسعود: كنت متسترا في لباس الكعبة فمر بي مشركان كثيرة شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فسمعت أحدهم يقول الآخر: أيسمعنا رب محمد إذا تكلمنا؟ فيقول أخوه التيس الأعمى الذي غبي هو مثله: قال إذا رفعنا سمعنا وإذا خفضنا ما يسمعنا. فيقول: خفض صوتك. وبالمناسبة عند تحت ميزاب الكعبة كان هناك رجلان مشركان، أحدهما أسلم والآخر ما أسلم، وربما أسلم جميعا على الصحيح. جلس تحت الميزاب والرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة. الله أين مناخ العيس من حلبي؟ لا هاتف ولا مبرقات ولا فاكس ولا اتصال ولا برقيات ولا شيء. أمة صحراء، الجمل يأخذ من المدينة إلى مكة 10 أيام. فقال صفوان بن أمية لعمير بن وهب: ما رأيك يا عمير في محمد قتل آباءنا وإخواننا وأعمامنا في بدر؟ ما رأيك لو قتلته؟ قال عمير بن وهب: أريد أن أغفره، لكن من يقوم بأطفالي وأهلي؟ قال: أنا أقوم بأطفالك وأهلك، الهدم هدمي والدم دمي والحياة حياتي والموت موتي. فأخذ عمير سيفه فسمه حتى أصبح السيف أزرق، وذهب إلى المدينة يريد يقتل محمدا عليه الصلاة والسلام. والله يعصمك من الناس، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. وصل عمير يريد الذبح، يريد الاغتيال، يريد تنفيذ خطة من أبشع خطط البشر. فوصل إلى المسجد فرآه عمر، وعمر عنده إلهام، عنده إشراقات إيمانية. فقام عمر، وعمر مجرد من السلاح، وذاك عنده السيف. فأخذه عمر بسيفه وجلابيب ثيابه ومماسكه وقاده كما يقود التيس، حتى أدخله على الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمير، ماذا جاء بك؟ قال: جيت أفادي أسارانا في بدر. قال: بل كذبت، جلست أنت وصفوان تحت ميزاب الكعبة قبل 10 أيام، فقال لك صفوان كذا وكذا وقلت له كذا وكذا وجئت تقتلني وما كان الله ليسلطك علي. قال عمير بن وهب: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. من الذي علمه؟ من هو القريب؟ قالوا: أربنا قريب فنناديه أو قريب فنناديه أو بعيد فنناديه. فسكت عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما فضل الدعاء فحدث ولا حرج، وورد في حديث لن يهلك مع الدعاء أحد. كيف تهلك والدعاء معك؟ كيف تموت والدعاء معك؟ كيف تخزى في الدنيا والدعاء معك؟ قال علي بن أبي طالب أبو الحسن: عجبا لكم، معكم الدواء ومعكم الداء، داؤكم الذنوب ودواؤكم الدعاء والاستغفار. فأكثروا من الدعاء وألحوا في الدعاء، وسوف يأتي مواقف الدعاء وما له من أثر في حياة المؤمن. ذكر الله إبراهيم عليه السلام فوصفه أنه كان أواه منيب، وأهل التفسير لهم اختلاف في كلمة أواه. قال بعضهم: كان يقول أواه من ذنوبي، أواه من خطاياي، أواه من معاصية، أواه من تقصيري. وبعضهم قال كان كثير الدعاء وكثير المسألة وكثير الإلحاح. ألحوا في الدعاء فإن الله أكثر مهما أكثر الإنسان. ألح في الدعاء فالله سبحانه وتعالى واسع المغفرة. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. لو سألت الإنسان، لو تركت على باب الإنسان، لو أوحشت على الإنسان غضب منك، ملك، طردك، سئم منك. إلا الله، كلما اقتربت من الله، كلما دعوت الله، كلما صدقت مع الله، زادك توفيقا وهداية ورشدا. يقول سبحانه عن زكريا والأنبياء: وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وسوف يأتي نماذج من ذلك، وسوف تأتي أخبار عجيبة، نسأل الله أن يوصلها إلى قلوبكم وأن يجعلها زادا لنا ولكم في طريق الدعاء، لنكون داعين، لنكون دائما ملحين سائلين المولى جلت قدرته. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، أما خزائن الله فملأ. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. العنصر الثاني آداب الدعاء، وهي على مسائل. من آداب الدعاء دعاؤه سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى، باء الإلحاح في الدعاء، جيم عدم التعرض والتعدي والظلم في الدعاء، دال توخي الأوقات الفاضلة في الدعاء، ها ترك السجع والتكلف، و الدعاء بالجوامع، زاي الإخفاء في الدعاء. أما دعاء الله بالأسماء فلله أسماء. الله سمى نفسه، لم يسمي أحد من الناس. الله أختار لنفسه أسماء كالحكيم والكريم والعليم والحليم والحي القيوم وذو الجلال والإكرام وأمثالها. وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الصوفية لهم دعاء عجيب، يقول ابن عربي الصوفي الغالي: من أفضل الأسماء هو الضمير المنفصل، هو أفضل الأسماء. وضحك عليهم ابن تيمية: هذا ليس دعاء، هذا نبيح كلاب، هو ليس دعاء، يعني هو الله. قالوا يكفي هو. وبعضهم قال الله الله الله الله، وبعضهم يردد فقط الاسم بلا دعاء. تجدهم في المدينة ومكة ممن يقدم من البلاد الأخرى جالس الليل كله من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وهو يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ماذا فعل اللطيف؟ ماذا تريد من اللطيف؟ لو أتاك رجل عند الباب واسمك محمد فقال يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، فتقول نعم فيقول يا محمد، فتقول نعم فيقول يا محمد، إيش محمد؟ ماذا تريد من محمد؟ الاسم لا بد أن ينادى بمشتق أو بفعل أو بطلب. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا أكرم الأكرمين اكرمنا بطاعتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وورد أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، كقول بعضهم كما يذكر الغزالي صاحب الإحياء: يا دهر الدهارير. سبحان الله، وهل من أسماء الله دهر الدهارير؟ هذه طلاسم، وهذه ما أنزل الله بها من سلطان. أسماؤه سبحانه وتعالى توقيفية التي سمى بها نفسه وسماه بها رسوله عليه الصلاة والسلام. عند أحمد بالمسند بسند صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني. ما أجمل الدعاء، ما أحسن الكلام. وعند البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال أهل العلم: معنى من أحصاها على أحد معان ثلاث: من أحصاها قيل حفظها، ومن أحصاها قيل عمل بمقتضاها، ومن أحصاها قيل عرف معانيها. والكل صحيح. الدعاء بالأسماء الحسنى، الدعاء بأن تثني على الله قبل أن تدعوه كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. كان يقول في الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الثاني من الأدب الإلحاح في الدعاء، أن تكون ملحاح، ما تقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، بل تستمر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم دعوت دعوت فلم يستجب لي، وقال في لفظ آخر: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، وكل شيء عنده بمقدار. أتملك اقتراحا على الله؟ أنت تنفذ إرادتك على الله؟ تريد أن يلبي الله لك طلبك في أسبوع؟ موسى وقف عليه السلام داعيا يقول: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كان يقول هارون أخوه بجانبه: آمين آمين آمين. فأخبر الله أنهم استجاب لهما فسماهما داعيين. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قال أهل العلم: كان بين الدعاء والإجابة 40 سنة. 40 سنة مكث موسى ينتظر رحمة الله ولطف الله. شاعر يمني موحد له منظومة عجيبة اسمها الجوهرة، مثل العسل المصفى، تبكي عيون الموحدين. يعارض بها ابن دريد صاحب قصيدة: يا ضبية أشبه شيء بالمها، طبع الخزامة بين أشجار النقى، والتي يقول فيها من الأبيات الجميلة: والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا، وآفة الرأي الهوى، فمن على هواه رأيه فقد هوى. ثم يقول: وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. فرد عليه اليمني وهو يتوجه إلى الله في جبل من جبال صنعاء ويبكي ويقول: لطائف الله وإن طال المدى، كلمحة الطرف إذا الطرف فجى، كم فرج بعد إياس قد أتى، وكم إياس قد أتى بعد النوى. سبحان من يعفو ونهفو دائما، ولا يزل مهماها فالعبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه، جلاله عن العطى لذي الخطا. الإلحاح أن تستمر في الدعاء، أن تلح: ليسأل أحدكم حاجته حتى شسع نعله، وفي بعض الروايات حتى الملح، فإنه إن لم ييسره الله ما تيسر. القلوب بيد الحي القيوم، ولا يفتح القلوب إلا هو، والمفاتيح عنده، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثالثا من آداب الدعاء: عدم التعدي في الدعاء. أولياء الله لا يتعدون في الدعاء، التعدي شيء يخالف الشرع، مثل أن يدعو العبد أن يكون نبيا من الأنبياء. كيف تكون نبي وقد ختمت الرسالة؟ الله عز وجل يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ويقول هناك ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهو خاتم. وكان تدعو أن تكون أفضل من أبي بكر الصديق، وقد صح بالنصوص أنه أفضل الأمة. أو تتعدى في الدعاء، سمع سعد بن أبي وقاص المجاهد العظيم الشجاع فاتح العراق، سمع ابنه يدعو يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة، اشتراط قصر وأبيض وعلى يمين الجنة في الشارع الثاني، قصر على شارعين، وهل هذا يشترط على الله؟ قال يا بني، يقول سعد يا بني إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليكونن أقوام من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء يتعدون، فلا تكن منهم، ادعو الله في الجنة واستعذ بالله من النار. وهذا من دعاء الأعراب. يقول ابن الجوزي أتى أعرابي بدوي وقف بعرفة، وثم نزل وبات بمزدلفة، وفي اليوم الأول رمى الجمرات وسبق الناس إلى الحرم ودخل الحرم مسرعا، ثم تعلق بأستار الكعبة قال اللهم اغفر لي قبل أن يقصر عليك الناس، لا إله إلا الله. يقول نفذ قلبي يا رب الآن قبل ما يأتي الناس ألوف مؤلفة، وهو لا تختلف عليه اللهجات ولا يضيق بتعدد الحاجات ولا تختلط عليه النغمات ولا السمات ولا الأعراف والقبائل والجهات، لو اجتمع أهل الأرض من خلق الله من ذرية آدم إلى قيام الساعة في صعيد واحد قال فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، رواه مسلم. هذا من دعاء الأعراب، وهو من الجهل بما عند الله عز وجل، وهو من التعدي. بل بعضهم كان يدعو من الدعاء الجاهلي الذي ذكره أهل العلم ولا يليق بذلك. قال بعض الأعراب اللهم اغفر لي وإن كنت غفرت لي فأرني علامة، يقول أرني علامة لأرى هل غفرت لي أو لا. وكان بعضهم يدخل في الإسلام كما ذكر ابن عباس وقال اللهم ارزقنا ذرا يعني لبنا وزرعا وضرعا، فكان إذا ما رزق ارتد على الإسلام، يعبد الله على حرف. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، دعاء في الدنيا فقط، فيأتيه دعاء الدنيا وأخذ الدنيا ومعيشة الدنيا لكن لا حظ له عند الله. فالمسلم لا يتعدى في الدعاء. من التعدي في الدعاء أن تقول اللهم إني أسألك أن ترفعني على فلان وفلان في الجنة، وأسألك أن تدخلني الجنة وترزقني ثلاثة قصور، قصر أبيض وقصر أزرق وقصر بنفسجي. هذا من التعدي والاشتراط الذي ما أنزل الله به من سلطان. الرابع في آداب الدعاء توخي أوقات الدعاء الفاضلة. للدعاء أوقات، وأعز وقت في السحر. سبحان الله الذي جعل السحر من أحسن الأوقات. قلت لليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار، قال لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسمار. نام الناس ورقد الناس وغفل الناس إلا رب الناس. وفي الصحيحين ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، فإذا طلع الفجر تفع الله. فالسحر عجيب، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. لماذا؟ الثلث الأخير، الثلث الأخير، إن كنت تريد الخير فكن من الداعين. يوم تنام العيون إلا عين الله، نامت الأعين إلا مقلة تذرف الدمع وترعى مرجعك. فالسحر السحر والسجود، السجود من الأماكن والحالات الفاضلة. يقول عليه الصلاة والسلام إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع، فأما الركوع فعظم وأنا ساجد، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أي جدير، حديث صحيح. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أقرب ما يكون العبد وهو ساجد. يقولون كان محمد بن جعفر أو جعفر بن محمد الصادق إذا سجد عند المقام بكى في الكعبة عند الكعبة بكى حتى يبكي الناس، ويقول مسكينك بين يديك فقيرك بين يديك. نور الدين محمود بن سبكتكين الكردي المجاهد العظيم كان إذا سجد يقول اللهم اغفر لي فإن عندي من الخطايا كالجبال إذا سجد، هذا الصدق والإخلاص. محمد بن واسع الأزدي يوم فتح المسلمون كابل عاصمة أفغانستان طوقوها، فأخذ هو يرفع سبابته ويتكي على رمحه ويقول يا حي يا قيوم انصرنا، فيقول المجاهد رائد المعركة قتيبة بن مسلم والله أصبع محمد بن واسع عندي خير من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب قرير. إذا توخي الأوقات الفاضلة، ومنها العصر، عصر الجمعة بعد صلاة العصر إلى المغرب من يوم الجمعة، لحديث في الصحيحين ساعة الاستجابة ساعة قليلة من بعد صلاة العصر إلى الغروب، وهذا ليس لفظه عليه الصلاة والسلام، ولكن لفظه إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل أو يصلي كما في رواية أبي هريرة ويسأل الله شيئا إلا أعطاه، وهي العصر بعد عصر الجمعة. إذا جلست في المسجد أو في بيتك متوضئا داعيا مهيبا مخبتا لبى الله طلبك. ومن الأوقات يوم عرفة، يتجلى الله للناس يوم عرفة فيقول يا ملائكتي انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني غفرت لهم. الأدب الخامس في هذا ترك السجع والتكلف. السجع هذا والتكلف وهو مثل ما يعرض في بعض المساجد في دعاء القنوت والتراويح تكلف، تجدهم لا يبكون عند القرآن، فإذا أتى القنوت اهتز المسجد والحارة، لأن الإمام مجهز نفسه من الصباح بمقامات ابن نباتة ومقامات الحريري، يمسك الراء نصف ساعة والدار ربع ساعة، اللهم يا رافع القصور ويا موسع الدور ويا كسار الظهور ويا من كذا وشارح الصدور، ثم يمول دعاءه ويتكلف فيه، وهذا خلاف السنة. وقد نبه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على ذلك في كثير ما من مناسبة، فليجتنب الإنسان التكلف، ديننا بسيط سهل، الأولى أن يبكى من القرآن وادع بما عنده. كان السلف يكرهون التكلف، والدعاء هو ما أتى من القلب لا ما حفظ من الرأس في القرطاس، فهذا يطير مع الهواء ومع الأنفاس، الدعاء ما خرج من القلب. العجم كانوا يدعون وبلغاتهم ولكن الله يستجيب لهم، حتى سئل ابن تيمية قالوا لو دعا الله داع بلغة عامية أيستجاب له؟ قال سبحان الله، بل إذا وجد الصدق والإخلاص فهذا طريق الاستجابة ليس الفصاحة. كم من فصيح قلبه أعمى قلبه أعجم قلبه أبكم. الأدب السادس الدعاء بالجوامع، بجوامع الأدعية. تقول عائشة في الصحيح كان عليه الصلاة والسلام يتوخى الدعاء بالجوامع من الكلم من الأدعية ويدع ما سوى ذلك. من الأدعية الجوامع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من الأدعية الجوامع: اللهم إني أسألك العفو والعافية. من الأدعية الجوامع: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. من الأدعية الجوامع: اللهم اهدني وسددني، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. هذه الأدعية الجوامع ونحوها مما ورد من السنة. الأدب السابع الإخفاء في الدعاء. قال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. في الذكر يقول عز من قائل ادعوا ربكم تضرعا وخيفة خوف، وفي الدعاء قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقد سبق بيان هذا التفصيل في شريط الدعاء هو العبادة لمن أراد أن يعود إلى التفصيل هذه الجزئية، لأن المجال ليس مجال تفصيل هنا. الثالث دعاء الأنبياء عليهم السلام. اسمع إلى الأنبياء يدعون الله، اسمع إلى أقرب الناس وإلى أفضل الناس وإلى أخشع الناس، اسمع إلى الأبرار يدعون الله. يقول نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يقول العلماء: جزى الله نوحا عنا خير الجزاء، دعا لنا وقد أتى قبلنا بآلاف السنوات. نحن في موكب نوح، نحن في نسبه، نحن في طريقه، نحن في منهجه. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات إلى قيام الساعة. فدعا عليه السلام فجزاه الله عنا خير الجزاء، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نوح له دعوات، دعا بالرحمة للمؤمنين ودعا بالهلاك للكفار. يقول سبحانه وتعالى: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يقول: لا تترك منهم ساق يدور ولا قدم تمشي. ربي جربهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فما نفع فيهم إلا الدعاء. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فدع عليهم بالحبط والهلاك، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. أتاه ملك الجبال وملك الريح وأراد أن يطلب منهم طلبا لينفذاه في قريش والكفر. قال: لا، لكني أسأل الله وأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فجزاه الله عنا خير الجزاء، وآتاه الله الوسيلة صلوات الله وسلامه عليه. إبراهيم عليه السلام له دعاء كثير في القرآن: دعا لنا يا أهل الجزيرة، يا أهل الفواكه والخضروات، يا أهل الفلل البهية، يا أهل القصور، نحن أهل الصحراء، ما عندنا ماء ولا شجر، ما عندنا حدائق ولا بساتين، صحراء جرداء مرداء فاحلة، لا ظل وارث ولا ماء بارد ولا شيء. لكن إبراهيم التفت إلى البيت وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. عليك السلام، وصلت دعوتك، أصبحت فواكه الدنيا تجبى إلينا من كل مكان. الحرم ما سمعنا بأحد مات جوعا في الحرم، الحجاج ملايين ممليانة، والخبز والفاكهة واللحم والطعام والماء متوفر لدى الحجاج. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. من رأى الزرع في مكة؟ جبال سود، ولكنها من أرغد شعوب العالم، ودعوته طافت حتى دخلنا نحن أهل المناطق البعيدة في فضل ذاك الدعاء الخالص الذي سجله القرآن. يقول إبراهيم عليه السلام: ربنا، بعدما أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي سميع الدعاء. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وهذا هو الدعاء الذي سجله القرآن وهو يحفظ للمؤمنين. أما موسى عليه السلام فأمره عجيب، صلى الله وسلم عليه، شجاع جريء، ما صلح لليهود إلا هو، كانوا يتصورون صورته في الماء البارد. إذا غاب عبد العجل وإذا حضر مدحوه، إذا غاب سبوه، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. قام قارون فأرسى امرأة أعطاها كنزا من الذهب وقال: إذا حضرنا فادعي على موسى أنه فعل بك الفاحشة. فقامت المرأة أمام الناس تضرب شعرها ووجهها وتقول: فعل بها موسى الفاحشة. قام موسى أمام الناس قال: أسألك يا أمة الله، أسألك بمن شق البحر لي وبمن أنزل علي الألواح وكتب التوراة لي بيده، أنا فعلت ذلك؟ قالت: لا. قال: اللهم خذ قارون. فخسف به وبداره. موسى عليه السلام قال له الله: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرعون في عاصمة مصر يحكم مصر، حرسه 36,000 مدججون بالسلاح، وموسى يرعى غنم معه عصا يهش بها السميرة على غنمه. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال المفسرون قال سؤلك ولم يقل أسئلتك، لأن اعتبار عن سؤال واحد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال أعرابي أبو بردة من الصحابة قال يا رسول الله ادع الله أن يغيثنا. لا، قام صحابي آخر فقال يا رسول الله ادع الله أن يغيثنا، فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر يدعو الله، فقام أحد الصحابة عنده تمر في جرينه في حوشه يخاف عليه من المطر، وهذا الحديث ثابت، فقال يا رسول الله لا تدعو الله عندي تمري في الجرين، ويعرف أن دعاء صلى الله عليه وسلم مستجاب للحال. فتبسم صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال اللهم أغثنا، اللهم أنزل غيثك حتى يقوم أبو بردة بثوبه يسد جحران الجرن، أو كما قال. فأمطرت السماء ورأوا أبو بردة وهو يسدد الماء عن التمر. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يتكلم إلى الناس في خطبة، وفي أثناء الخطبة والجماهير أمامه وإذا بأعرابي أتى من البادية، فدخل من الباب وقطع الخطبة مباشرة وقال يا رسول الله يا رسول الله، فوقف عليه الصلاة والسلام قطع كلامه قطع تفكيره، قال مالك؟ قال جاء العيال وضاع المال وتقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. هل فكر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل تلعثم؟ رفع يده على المنبر وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا في كفاف الغيث. قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس فوالله ما يشير إلى جهة إلا ويتحدر الغيث إلى تلك الجهة. سبحان الله، لا إله إلا الله، يشير يمنه والغيث يمنه، يشير يسره والغيث يسره. فخرج الناس والمدينة كالجوبة كأنها مفصلة في ثوب، على المدينة شمس وصحو وحول المدينة غيث ومطر. أتطلبون من المختار معجزة؟ يكفيه شعب من الأموات أحياه، من وحد العرب حتى صار سائرهم إذا رأى ولد الموتور آخاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأما يونس بن متى فله قصة مع الدعاء، عاش وذاق الدعاء. يونس هذا عليه السلام دعا قومه فأعرضوا عن منهج الله، فركب السفينة وما استأذن الله. من الذي أرسله؟ الله. ممن يطلب الإذن؟ من الله. يرسلك رجل ولله المثل الأعلى أو مسؤول في مهمة وتذهب لغيرها قد عصيته، فكيف بمن عصى الله؟ ما استأذن الله لأنه ضاق بقوم فركب السفينة. والمعصية تدمر السفن، المعصية تغرق السفن، المعصية تسقط الطائرات من السماء، المعاصي تمزق السيارات. يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا، وارحم أيا رب ذنبا قد جنيناه، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البر أن ينجي في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله. سبحان الله، ركب في السفينة يونس، فأتت الريح تلعب بالسفينة تريد يونس. قال ربانها وكبتنها وقائدها فينا عاصر لله، أنزلوه في البحر، السفينة سوف تهلك وتغرق. فأقرعوا فوصلت القرعة والسهم إلى يونس، قالوا ننزل، قال أعيد القرعة، فساهم ثانية فوقعت فيه، فساهم ثالثة فوقعت فيه، فأخذوه بثيابه وأطرافه وألقوه في البحر، فساهم فكان من المدحضين. أخذوه لا أعطوه منقذا ولا حبلا ولا أخبروا أهلا ولا مالا ولا ولدا ولا قوما، في وسط البحر، قالوا وسط الليل بعد صلاة العشاء انقطاع. فوقع في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت، وليته يوم وقع على الماء كان قريبا من الشاطئ، لكن وسط غبة البحر، وليته كان في النهار لتراه السفن لكن كان في الليل، وليت عنده قارب لكن لا قارب، وليته بعيد عن الحوت لكن كانت هناك حوتة تستقبله لتضيفه في ليلة طيبة الأنداء دافئة الظلال، ففتحت فمها وابتلعته فأصبح بين الضلعان. لا إله إلا الله من مكان ما أبعده، مكان حتى لو أتت فرقة الإنقاذ أو الكمندوز ما استطاعوا اكتشافه، يكتشفون ما على في البحر، أما قلب الحوت بطن الحوت ماذا فعل؟ تذكر الزوجة لا زوجة، تذكر الولد لا ولد، تذكر القوم لا قوم. فقال كلمة من أروع الكلمات، رفع سبابته في بطن الحوت بين اللحم والعظم في ذاك المكان الضنك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وارتفعت إلى الله حية على الهواء مباشرة إلى الحي القيوم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قيل في سيرته عليه السلام سمعت الملائكة هذا الصوت فبكت وقالت يا ربنا صوت معروف من عبد معروف لا ندري أين هو. الملائكة ما يدرون، ما يدري جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل أين يونس. قال الله أنا أدري أين عبدي سوف أنجيه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فأخرجه الله عاريا ما عليه شيء، فأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. أما أبو القاسم حبيبنا عليه الصلاة والسلام فله دعاء، لكن دعاؤه له طعم خاص، دعاؤه من أعجب الدعاء، دعاؤه من أحسن ما يكون، دعاؤه كأنه يصل إلى القلب مباشرة. في الصحيحين عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة زوجة محمد عليه الصلاة والسلام، فأتى عليه الصلاة والسلام وقد تناومت، ما نام هو ابن عباس، تناوم يريد أن يرى عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل. قال صلى الله عليه وسلم لميمونة نام الغليم؟ قالت نام. قال فسبح عليه الصلاة والسلام ونام حتى سمعت غطيطة، ثم قام فقضى حاجته ثم توضأ ثم استقبل القبلة وقال اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، اللهم أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، اللهم أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم عن عائشة كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان يدعو فيأتي الإجابة مثل فلق الصبح. أتاه رجلان من العرب يريدون قتله ذبحة، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. العربيان عامر بن الطفيل سيد من سادات العرب وأربد بن قيس أتوا يريدون ذبحة فمنعه الله، فخرجوا فأما عامر بن الطفيل فأصابه الله بغدة كغدة البعير قتلته في بيت عجوز سلولية، وأما أربد بن قيس فأرسل الله عليه صاعقة من السماء فأحرقته. ابن أبي لهب آذى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال بعض أهل السير قام ابن أبي لهب فتفل في وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام، بصق في وجهه لا إله إلا الله، جازاه الله بصنيعه. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فسافر هو هذا الرجل مع قافلة إلى الشام، فكانوا إذا أرادوا أن يناموا توسط هو، قالوا ما لك تخاف؟ قال دعا علي محمد ودعوته سوف تصيب وأخاف من السباع في الليل. ويوم اقتربوا من الشام نام وسط القافلة، فأتى أسد في الليل، حيدرة، وما أدراك ما حيدرة؟ الأسد، ليس بكلب ولا ذئب ولا ثعلب، الأسد الذي إذا زمجر يخلي الحارة من سكانها. أسد ليث دخل من غابة في أسبانيا في مدريد، أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة. نعم، الأسد يقول سبحانه وتعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الأسد هذا أمره عجيب، ولذلك يقولون أشجع العرب من يقتل الأسد بالعصا، وما حدث هذا في التاريخ إلا مرة. أمير الأردن سمع بالأسد دخل عمان قديم، هذا في عهد المتنبي في القرن الثالث، فأخذ عصا، لكن عصا ليست بصغيرة تنكسر، لو ضرب بها الحمار مات. والأمير كان من أشجع الناس، وترك السيف في البيت، لأن السيف كل إنسان إذا ضرب بها صار، أما السلاح البنادق فالجبناء والنساء والأطفال كلهم شجعان بالسلاح هذا الناري. فأخذ هذا الصوت بيده وخرج عصا مديدة قوية، والتقى هو والأسد والناس على أسطحة المنازل ينظرون إليه. فتقدم الأسد فوذهب على الأمير، فوذهب الأمير على الأسد فضربه على هامته، ثم ضربه على هامته، ثم ثنى ثم ثلث حتى ضربه سبعا فقتله. يقول المتنبي أمعثر الليث الهزبر بصوته، لمن ادخرت الصارم المسلولة؟ يقول لماذا لماذا لمن دسست الصارم هذا بالعصا، كيف لو خرجت بالسيف؟ أمعثر الليث الهزبر بصوته، لمن ادخرت الصارم المسلولة؟ فسلط الله على ابن أبي لهب أسد، أتى يتشمشم الناس وهم نائمون، فكان يفتح الإنسان عينيه فينظر الأسد فيغمض، ماذا يفعل؟ يعض الأسد ولا يقوم لخانق الأسد؟ كان الإنسان منهم إذا فتح عينيه ورأى نيوب الأسد كالأصابع غمض وسكت مكانه، يموت مكانه. ولكن الأسد له إشارات يريد ابن أبي لهب، لأنه مرسول من الله على رجل ما يريد سيف القافلة، فكان يشم هذا فيتركه، فيشم الثاني فيتركه، يقول أنت ما انطبقت على الوصف، العنوان خطأ. فيصل إلى ابن أبي لهب ثم اعتلف رأسه وأكله. هذا ثابت في السيرة، وهو من دعائه عليه الصلاة والسلام الذي ثبت، إلى غير ذلك من الأدعية الذي ليس هذا مجال بسطها هنا. العنصر الرابع دعاء الأولياء. اسمع إلى الأولياء، أولياء الله، إن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله أهل المسجد، أهل الصف الأول، أهل الروضة، أهل المصحف، أهل القرآن، أهل التسبيح، أهل الصيام، أهل قيام الليل، أهل الذكر الخالد، أهل الحجاب. أما أهل الغناء، أهل المخدرات، أهل البلوت، أهل السجارة، ليسوا من أولياء الله إلا نسبيا. فأتى أولياء الله يدعون الله، سافر الصحابة رضوان الله عليهم وأميرهم العلاء بن الحضرمي، فقطعوا صحراء الدهناء، فلما انتصفوا في الصحراء غلق الماء وانتهى ماء الشرب، وكان عندهم بئر هناك، أتوا إلى البئر وقد جفت ويبست ما فيها قطرة، حاولوا الماء، بحثوا حفروا ما وجدوا شيء، فوقفوا على الموت. كانت الخيل تسهل صهيلا وتبح بحيحا من الظمأ وأشرفوا على الهلاك. قالوا يا علاء بن الحضرمي ادعو الله أن يغيثنا. فوقف العلاء واستقبل القبلة من الصحابة وقال يا حكيم يا عليم يا علي يا عظيم أغثنا هذا اليوم. قالوا والله ما انتهى من دعائه إلا وبسحابة قد غطت المخيم فأمطرت حتى سقوا وغسلوا وشربوا. سبحانك ما أسرعك الإجابة، ما أسرعك إجابة لعبدك إذا دعاك. هذا أولياء الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ المضطر الذي يبلغ في درجة اضطرار حتى الكافر. والصحيح عند علماء السنة أن الكافر إذا اضطر في الدعاء وصدق يجيب الله دعوته. فإذا ركبوا في الفلك، هؤلاء هم المشركون، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. اسمع، يقول صاحب كتاب وهم 18 أمريكي، كتاب الله يتجلى في عصر العلم، وهذه القصة معروفة لكن أكررها رسوخا وفائدة ونفعا وعمقا. نزلوا في سفينة في المحيط الأطلنطي، فانقطع جهاز الاتصال الأوريال، وانقطعوا عن جهاز الاتصال بالأمريكان وبالسفن المحيطة، فغاصت بهم السفينة وعادت الفطرة إلى الله، فطرة الله التي فطر الناس جميعا، وأخذوا يقولون بلغتهم يا الله يا الله جود جود، فأخرجهم الحي القيوم ونجاهم فأسلموا. هذا يكفي، دعاء المضطر إذا دعاه يكفي علامة للتوحيد وانقيادا للإيمان ووسيلة لمعرفة الواحد الديان وعلامة ظاهرة على صدق البرهان، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. من هو البراء بن مالك؟ صحابي. هذا البراء بن مالك من أفرس الصحابة، كان أسد، يفترس الرجال مثل ما يفترس الأسد الماعز. دخل عليه أخوه أنس، وإذا البراء في بيت من بيوت الأنصار، صحابي البراء وأنس صحابي، وإذا البراء هذا يرفع صوته بنشيدة إسلامية، وضع رجلا على رجل وهو ينشد مرتاح بعد صلاة الظهر مكيف. قال له أخوه أنس: أنت صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشد؟ قال: اسكت يا أنس، والله لقد قتلت 100 فارس مبارزة ولا أموت إلا شهيدا. لماذا يحلف؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. كان يحلف على الله ويجيب الله حلفه. حضروا في معركة تستر المسلمون مع أبي موسى الأشعري، فلما حضرت المعركة وساعت الصفر قالوا: يا براء، نسألك بالله أن تقسم على الله أن ينصرنا. قال: انتظروني قليلا. فاغتسل ولبس أفانه وأتى بالسيف، قال: اللهم إني أقسم عليك أن تجعلني أول قتيل وأن تنصرنا. فقتل أول قتيل وانتصر المسلمون. أمة ربانية، أمة اتصلت بالله، أمة تكرر مجدها مع كل وقت وكل حين. المجاهدون وسوف ترون إن شاء الله من أخبارهم وعجائبهم بالصورة ما يرفع إيمانكم إن شاء الله. يقفون ويكبرون ثم يطلقون السلاح العادي، هذا الرصاص من الكلاشنكوف، فتسقط الطائرات. سبحان الله، عتادهم على الحمير. ومع العلم أنهم سحقوا دبابات روسيا وأخذوها في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أما الرجل الصالح صاحب الحمار فقد ذكرت قصته، ولكن لا بأس، لنعيش مع الرجل ولنعيش مع الحمار دقائق. هذا الرجل مشهورة قصته، والعهدة على ابن القيم، وهو ثقة إمام علامة، جاء بها بالجواب الكافي. خرج رجل صالح يقوم الليل ويصوم النهار على حمار، فاعترضه رجل لص ودخل به في غابة وقال: سلم ما عندك وإلا ذبحته. قال: أسألك بالله أن تتركني لأهلي وخذ ما عندي. قال: والله لا أذبحنك. قال: اتركني يصلي ركعتين. قال: وضئ واستعجل. فتوضى وقام يصلي، فضاعت الآيات وضاعت العبارات وكثرت الدمعات. من الذي ما تضيع الآيات عنده والخنجر على رأسه موت، تنسى اسمك. دخل رجل خبل في الجوازات فقالوا: نريد اسمك الثلاثي. قال: عقلي كمبيوتر يحفظ ثلاث اسماء؟ فكيف لو كان الخنجر على رأسه؟ قالوا: نريد. قال فوقف بالخنجر على رأسه، قال: فوالله لقد نسيت كل آية في القرآن إلا قوله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فقلت: يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا بفارس على فرس أرسل خنجره فقتل هذا المجرم. قال: لص. قلت: من أنت؟ قال: أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه. لما دعوت الدعوة الأولى كنت في السماء السابعة، ولما دعوت الثانية كنت في السماء الرابعة، ولما دعوت الثالثة كنت في السماء الدنيا لأقتل هذا المجرم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ممن يستجيب الله دعوته سعد بن أبي وقاص، مجرب هذا، درجة ممتاز بالدعاء. وفي حديث يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا سعد، أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كانت دعوته مثل فلق الصبح، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. كان إذا رمى، لو رمى هنا في الشرق عادت الرمية إلى الكافر في الغرب. وكان ينظر إليه صلى الله عليه وسلم في معركة أحد ويعطيه الأسهم ويضرب سعد، فيقع سهمه في عين، فيتبسم عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، ويقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. يقول: هكذا الرمي وإلا بالأسهم، هكذا الرمي. حتى يقول علي: لم يفد الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا إلا سعد، لم يفديه بأبيه وأمي إلا سعد. مما جعل الله إجابة دعوته ما روى البخاري في كتاب الصحيح في باب الصلاة، أن رجلا سأل عمر الناس عن سعد بن أبي وقاص. كان سعد أميرا من قبل عمر، فسأل عمر الناس عن إمرة سعد وعن عدله، فأثنوا عليه خيرا، إلا رجل كبير قال: إذا سألتنا بالحق فإن سعد لا يمشي مع السرية، ولا يعدل في القضية، ولا يقسم بالسوية. فقام سعد وقال: اللهم إن كان قام رياء وسمعة فأطل عمره، وأكثر ماله وولده وعرضه للفتن. فطال عمر هذا الشيخ حتى سقطت حاجبه على عينيه، وأخذ يغمز نساء الناس في السكك والشوارع ويقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. وذكر الذهبي في السير أن رجلا سب علي رضي الله عنه وأرضاه وقد مات علي، فقال سعد: لا تسب أخي. قال: لا أسبنه. قال: اللهم سلط عليه ما شئت. فإذا بجمل أقبل مسرعا من الكوفة فلطم هذا الرجل الساب فقتله، ذكرها الذهبي وغيره. أما العنصر الخامس وبه أختتم هذه المحاضرة، فوائد الدعاء. من فوائد الدعاء أولا إعلان التوحيد. أعظم الناس توحيدا أكثرهم دعاء. انظر إلى الشيوخ الشيوبة، انظر إلى اللحى البيضاء، إذا أكثرت من الدعاء علامة على صدق اللجأ بالحي القيوم. أقل الناس دعاء أقلهم توحيد. إذا رأيت الإنسان يقلل من الدعاء فاعرف أن توحيده قليل. إذا رأيت الإنسان قليل الذكر فاعرف أن توحيده قليل. إعلان التوحيد، الدعاء إعلان للتوحيد، اتصال بالله عز وجل. ما يرزق ولا يعافي ولا يشافي إلا الله. ثانيا صدق العبودية، أن تكون صادقا في العبودية قريبا من الواحد الأحد، هذا دليله الدعاء. فإن الذي يدعو الله بلسان خفي دليل على أنه يثق في الله. بعض الناس يقولون: ادعو الله، قال: مكتوب علي، سواء أدعو ولا ما أدعو، إن كتب الله علي ينجح نجح، وإن رسب كتب أرسب رسبت، ما فائدة الدعاء. سمعت رجلا يفعل ذلك، يقول ذلك وهو رجل مريض في قلبه مرض، قيل له في سبب دنيوي يدعو الله، قال: سواء مكتوب علي ما حدث، وأخطأ خطأ بينا وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. ثالثا التعرض لمحبة الله، أحب العباد إلى الله أقربهم وأكثرهم دعاء. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. هذا البيت يريده ابن القيم: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. فأحب الناس إلى الله يا مسلمون أكثرهم دعاء. فأرجو من نفسي ومنكم كثرة الدعاء والابتهال وكثرة الإلحاح في السجود وأدبار الصلوات وبين الأذانين وفي السحر دعاء خالصا أن يعيننا الله. سوف تكون صلاة العشاء في هذا المكان إن شاء الله، فلا يستعجل مستعجل. الرابع قرب العبد من الله، فإن العبد إذا أكثر من الدعاء استشعر القرب من الله، وهي درجة الإحسان، وهي أعظم درجة، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الخامس الثقة بموعود الله، الواثق كثير دعاء، الفاشل المهزوم المتردي قليل الدعاء، حتى بعضهم أيس من الدعاء، يقول: ما جربت الدعاء ما له نفع، الدعاء هذا لي معه تجارب لكن ما نفع. وهو الذي ما نفع بنفسه، وهو الذي قطع صلته بالله، وهو الذي موت قلبه وعطل اتصاله بالله سبحانه وتعالى. الفائدة السادسة دحر الشيطان، فالشيطان يندحر من الداعي ويغضب غضبا عظيما ويخسى ويخزى ويطرد ويبعد إذا دعا الداعي ربه. فيا أيها الإخوة أكثروا من الدعاء، وارفعوا أياديكم إذا دعوتم، واطلبوا الله عز وجل العون والسداد، وادعوه بالأسماء الحسنى، وصلوا في دعائكم على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأحسن الدعاء ما كان في الأوقات الفاضلة واستقبل به القبلة، وكان بعد ذكر وتسبيح وتهليل، ودعي بأسماء الله الحسنى، وبعد سواك، وكان على طهارة، وكان في مكان فاضل في مسجد أو في مقعد ذكر أو في الكعبة وهي من أشرف الأماكن أو الحرم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وشكر الله لمن أحسن. وانتهت محاضرة أمن يجيب المضطر إذا دعاه وللأسئلة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هنا بعض الأسئلة، والحقيقة فيها شيء متكرر، وفيها أسئلة شخصية وأسئلة ما يجاب عليها لأنها خاصة بأصحابها أو في قضايا خاصة. ثم ضيق الوقت، يسأل سائل عن التصفيق، ما حكمه وهل ورد وهل يفعل، وما حكم من رأى قوما يصفقون كالحفلات العامة، حفلات المدارس والمجامع؟ الجواب: التصفيق ليس بوارد، وليس من فعله عليه الصلاة والسلام، ولا من فعل أصحابه، ولا من فعل السلف الصالح، وهو أمر وارد على المسلمين أجنبي. وقيل أول من أتى به الفرنسيون، ولم يصح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصفق ولا أحد من أصحابه. وسمعت أن بعض الناس ترشح للفتية وهو ليس بمفتي ويقول لا بأس به، هؤلاء الناس ادخلوا كل شيء في فتوى، لا بأس بالتصفيق. فنقول من أين لك لا بأس؟ ولماذا وضعت نفسك مفتيا؟ خف من الله عز وجل. كان الصحابة إذا أعجبهم شيء كبروا، يقولون الله أكبر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكبر. أتى عمرو بن ود يتقاتل هو وعلي، فلما حجبهم الغبار انكشف الغبار وقد قتل علي عمرو بن ود، فقال المسلمون الله أكبر. قول صدق الله العظيم بدعة، لا يقال بعد القراءة صدق الله العظيم. المعنى صحيح ولكن الفعل ليس بوارد، وإلا فالله يقول قل صدق الله، أما أن تقال بعد التلاوة فليست بواردة. الإسبال محرم سواء لخيلاء أو لغير خيلاء، إسبال الثياب، البسوت، البنطلون، السراويل، هنا محرم بالإجماع. نقل الإجماع الشوكاني وأبو بكر الآجري وغيرهم. وأنا أدلكم على شريط رسالة إلى المغنين والمغنيات تسمعون فيها أحكام أهل العلم والنقولات من السلف، وتسمعون بشرى سارة سبعة من المغنين في بلادنا تابوا ولله الحمد. أبو الكرم تاب، عودة العودة تاب، السعيد المغني تاب، فهد السعيد تاب، مشاري تاب، محمد البيتي تاب، مستر القثامي تاب، تركوا الغنى واستبدلوا مكان الوتر والموسيقى مصحفا وسنة وتلاوة وذكرى. وهذه القضايا تمر كثيرا. لعب البلوت، المسلم ما يلعب بلوت، المسلم أعظم، حياته أعظم من لعب البلوت. لعب البلوت للفاشلين في الحياة صراحة. الذي يعرف أن أنفاسه تكتب عليه ليله ونهاره يلعب بلوت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أبناء سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وطارق يلعبون بلوت، أحفاد أبي بكر وعمر يلعبون بلوت، المؤمنون المصلون يلعبون بلوت. أنا لا أريد الآن حرام ولا حلال، لكن هل يعقل أن من يريد جنة عرضها السماوات والأرض يلعب بلوت أو باصرة أو ما في حكمها، أو يسهر في المقهى للساعة الثانية؟ أين الإيمان؟ أين الرسالة الخالدة؟ أين حفظ الوقت؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. كان معاذ وسعد وطارق وخالد ليلهم سهر مع الله، صلاة، بكاء، عبادة. وليل كثير من شبابنا في المقاهي للساعة الثانية بلوت وباصرة ودخان وسجارة وبعد عن الله. أولئك كما يقول الأول عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، حبوا إلى الموت يستجون رياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. متى كان المسلم يلعب بلوت؟ متى كان المسلم همه جمع الطوابع؟ متى كان المسلم ضائعا في أموره؟ متى كان المسلم يعيش بلا رسالة؟ يوم سلخ المسلم بثقافات غربية، بكرت وكنت، وأعداء الله سلبوه الإيمان وبعد عن الكتاب والسنة، وأصبح لاهيا عابثا لعابا طبالا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مسلما حرا أمينا، وعلمه الريادة كيف تشرى، فحاول أو فصاهر أن يقيد أو يهون. انظر إلى صنفين من الشباب، شباب في المساجد في الصف الأول يتلون كتاب الله، وشباب يدخلون الرعب عن الناس، تفحيط، صد عن منهج الله، جلسة سيئة، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، مقاطعة كتاب الله، فرح معك يا رب. شباب في أفغانستان يحملون السلاح، وشباب عندنا يسهرون على المعصية لا يعرفون المسجد. كم بين الشبابين، بجانبي مجاهد أفغاني ترونه هنا بشحمه ولحمه ودمه، من ذاك الطراز معركة مسجلة من المجاهدين، وصل بحفظ الله ورعايته. وهؤلاء المجاهدون بعمائمهم ولحاهم أذلوا روسيا، هذا وأجداده وإخوانه أذلوا قربة صوف، سحقوه من الساحة، فروا على نغم البازوك في غسق، فقهقهت للكلاش كوف نيران، يسعى فيعذر في سلوار خيبته في أذنه من رصاص الحق خرصان ردوه كالقرد لو بيعت سلامته بشعبه لشراها وهو جذلان. شكر الله لكم وشكر الله لمدير المعهد وشكر الله لأساتذة هذا المعهد الرائد معهد محايل وللطلاب ولكم أيها الحضور، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.